بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله بغير إحاطة ولا كيفية، هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. قول المؤلف رحمه الله تعالى: بغير إحاطة ولا كيفية، هذا في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة. والمؤلف الطحاوي رحمه الله أورد قوله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. قوله بغير إحاطة ولا كيفية، وذلك لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: كيف يرى بغير إحاطة؟ نقول: نعم، يرى بغير إحاطة، لأن الرؤية شيء والإحاطة شيء آخر، فقد ترى الشيء من المخلوقات ولا تحيط به، والله جل وعلا أعظم وأجل. وأقرب مثلا يوضح ذلك: لو سألتني مثلا قلت: أترى الكعبة؟ نقول: نعم، شرفها الله، أراها أمامي. أيقول لي: هل تحيط بها؟ أقول: لا، أرى منها ناحية فقط، ما أحيط بها، ما أراها كلها. وهذا في حق المخلوق، مخلوق أراه ولا أحيط به. القمر نراه ولا نحيط به، لأن ما نستطيع نحدد كيفيته وعرضه وطوله. الشمس كذلك، السماء نراها ولا نحيط بها، وهكذا. فالإحاطة معناها أنك ترى الشيء بكامله، لا يخفى عليك منه شيء، وهذا ما يكون بحق بعض المخلوقات، فكيف بحق الخالق العظيم جل وعلا؟ بغير إحاطة ولا كيفية. ولا كيفية، كيفية رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة ما يدركونها الآن كيف يرونه، وإنما يعرفون أنهم يرونه بموجب ما أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه. نؤمن ونجزم ونعتقد وندين لله بأن المؤمنين يرون الله في الجنة، نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، آمين، يرونه. لكن كيفية هذه الرؤية الله أعلم بها. الإحاطة بهذه الرؤية ما نحيط به علما. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: بغير إحاطة ولا كيفية. ولا كيفية، ولله جل وعلا المثل الأعلى، مثل ما ذكرت لكم المثال في الكعبة. والكيفية نقول: نعم، أراها أمامي نصب عيني، لا يمين ولا شمال، أمامي. لكن الله جل وعلا لا نكيف رؤيتنا له في الجنة إن شاء الله، لا نكيف ذلك، لا ندري. هذا لكمال عظمته وبهائه، فعظمته جل وعلا تمنع من الإحاطة، وبهاؤه جل وعلا يمنع من الإحاطة. ما نستطيع نحيط بعلمه بذاته جل وعلا كما لا نحيط بعلمه، لقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، والله جل وعلا يرى في الأبصار لكن لا يدرك. الإدراك شيء مثل الإحاطة، الرؤية شيء والإحاطة شيء آخر، الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. أنت ترى الشيء الصغير المخلوق فتراه وتدركه، هذا هو حجمه، تدرك حجمه، تعرف ذلك، لكن الله جل وعلا لا يدرك ولا يحاط به علما، ولا تحيط به علما كما يعلم ولا يحاط به علما. يعلم وجود الله جل وعلا موجود، ونحن نعبد ربنا الموجود جل وعلا، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا علم نعلم ذلك، لكن هل نحيط بهذا العلم؟ نحيط بها كيفية، معنى إحاطة العلم بقولنا الصمد، بقولنا الواحد الأحد، بقولنا الذي لم يلد ولم يولد، لا نحيط به علما جل وعلا. قال تعالى لا تدركه الأبصار، ما تدركه الأبصار مثل الشيء الذي بيدك، الشيء الذي بيدك أنت قابض عليه تدركه، العمود الذي بين أيدينا ندركه نعرفه، وهكذا ما نراه من الأشياء ندركه، لكن الله جل وعلا منزه عن الإدراك والإحاطة، أعظم وأجل من أن يحاط به. السماء فوقنا نراها رؤية واضحة لا إشكال في هذا، لكن هل نحيط بها؟ نرى طرفها من هنا وطرفها من هنا، ما نحيط بها. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما، لا علمهم لا يحيط بالله جل وعلا. نعم. قال وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، وتفسيره، تفسير هذه الرؤيا وهذه الأبصار على ما أراده الله، ما نفسر حنا بشيء من عندنا ولا نقول كذا ولا كذا، وإنما نقول نرى ونؤمن بالرؤيا، لكن ما نفسر هذه الرؤيا على أي صفة الله جل وعلا أحاط بها وعلمها وعلى ما أراده الله جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، نعرف معنى الرحمن ونعرف على العرش ونعرف معنى استوى، استوى على العرش، استقر وعلى وارتفع جل وعلا، لكن هل ندرك كيفية هذه الصفة؟ لا، ما أحد من المخلوقين يدرك هذه الكيفية، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أفقه الأمة وأحرص الأمة على العلم ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، لأنهم يعرفون أن هذا السؤال ما يصلح من بشر لبشر أيا كان، ما قالوا صفة هذا الاستواء، صفة هذا العلم، كيفية هذا العلم، المعنى معلوم كما قال الإمام مالك رحمه الله، المعنى معلوم والكيف مجهول، ما ندري، ما ندركه ولا نحيط به ولا نعلم كيفيته. أنت تسألني مثلا عن زيد، كيف زيد؟ أقول مريض، أقول صحيح، أقول معافى، أقول مبتلى، لأني مررت عليه ورأيته أو زرته في بيته أو في مكتبه أو في محله، أخبرك عن كيف حاله لأني رأيته، والله جل وعلا منزه عن هذا، ما يرى، ما يرى في الدنيا فيسأل عن كيفيته، والرؤية في الآخرة حاصلة لكن مع عدم الإحاطة والكيفية. نعم. وإنما السلامة أن نقول على ما أراد الله جل وعلا، يرونه على ما أراد الله جل وعلا، هو أعلم جل وعلا. وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين. قال ذلك، قال يعني المؤلف رحمه الله الإمام الطحاوي، والكلام الآن للشارح أبي ابن العز. قال إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ما نفسر ونؤول بآرائنا، لأن آراءنا لا تحيط بذلك ولا تدركه. ولا متوهمين بأهوائنا، ما نأتي بمجال توهم. أقول أتوقع مثلا أن زيد صحيح لأني علمت أنه يداوم يحضر الدوام، فأتوقع أنه صحيح وأنا ما أدري، مثلا ما رأيته، أتوهم في زيد. لكن هل يليق بمخلوق أن يتوهم شيئا بحق الخالق جل وعلا؟ لا، ما يليق. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. المعتزلة أولوا تأويل خاطئ، نفوا الرؤية بناء على نفي الجهة، نفوا العلو فنفوا كل ما يترتب على هذا. كيف ذلك؟ نفوا العلو، لما تنفون العلو والله جل وعلا أثبت العلو نفسه؟ لا، لو أثبتنا العلو أثبتنا جهة. كيف تنفون الرؤية للمؤمنين لربهم في الجنة والله جل وعلا أثبت ذلك في كتابه وأثبته رسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، لو أثبتنا الرؤية معناه صار في جهة، أثبتنا العلو معناه صار في جهة. إذن كما يقول الجهمي، يقول سبحان ربي الأسفل كما تقول سبحان ربي الأعلى، ينفي الجهة. لا شك أن الجهة جهة العلو، الله جل وعلا فطر الخلق على أن ربهم فوق. حتى البهائم كما نقلوا أن البهيمة إذا اشتد عليها الكرب وحذبها الطلق ترفع رأسها فوق تستغيث. فطر الله البهيمة على أن ربها وخالقها فوق. ولما كان أحد المتأولين يقرر أن الله جل وعلا كان ولا عرش، وصح هذا حقيقة، كان ولا عرش، يقول وهو على ما كان، يعني ما كان على العرش. فقام واحد من الحاضرين المستمعين الذي فطره الله على الحق، قال يا إمام، ما قال يا مبتدع أو يا منكر للصفات، قال يا إمام، هذه الظاهرة التي نجدها في نفوسنا أن الإنسان إذا توجه إلى الله يرفع رأسه، كيف نحاربها؟ كيف نتخلص منها؟ غصبا علينا هذه تأتينا، لأن الله فطر الخلق على أن ربهم فوق. حاول يجاوب ما تدر، فنزل وضرب وجهه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيره. فهذا السؤال سؤال بسيط، ولا يلزم أن يكون من طالب علم متعمق، وإنما قال ظاهرة نجدها في نفوسنا أن الإنسان إذا سأل الله يرفع نظره، غصبا عليه، مفطور على هذا الشيء، يرفع نظره فوق، ما يطمس يناظر الحفرة يقول يا ربي اغفر لي، يرفع رأسه فوق، يعني مفطور على هذا العامي والمتعلم والجاهل وكل إنسان حتى البهائم. وكما قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء المشركين. عامي من الموحدين فطره الله جل وعلا على التوحيد، يلقي كلمة يتورط فيها المشرك والمبتدع ما يستطيع يجاوب. قال هذه الظاهرة التي نجدها في أنفسنا أنا وأنت وكل الحاضرين، كيف نحاربها؟ كيف نتخلص منها؟ لأصل ربنا ما هو فوق، وين ندور ربنا، يمين ولا يسار؟ فنزل وقال: حيرني الهمذاني. يعرف السائل هذا، يعرف أنه أراد أن يلط رد عليه بلطف، قال: يا إمام، وهو إمام في العلوم والشريعة، إمام رحمه الله، لكن نزل، الزلة تحصل من العالم والجاهل، وكل يؤخذ من قوله ويترك. هذا الإمام الجويني رحمه الله، وهو الملقب بإمام الحرمين، صلى في الحرم المكي إماما، وصلى في الحرم المدني إماما، سمي إمام الحرمين، وله مؤلفات لا تعد ولا تحصى، كثرة وعلما وفقها، لكن كل يؤخذ من قوله ويترك. فتأويل نصوص الكتاب والسنة هذا ضلال، إلا تفسير يساعده الكتاب والسنة في مواطن أخرى. فمثلا كلام مجمل في آية يفسر في الآية الأخرى، كما ألف الإمام الشنقيطي رحمه الله: دفع الإيهام عن آية الاضطرار، عن آية الكتاب، يعني كل آية تكون محتملة يجد تفسيرها في الآية الأخرى توضحها. فالتأويل الذي يؤخذ من القرآن هذا على العين والرأس، لكن تأويل من عقولنا ما أتى في الكتاب ولا في السنة ولا فهم منهما عقولنا، قالوا نعم، لأن العقل يدل على الصواب، وآيات الكتاب قالوا لا، ظنية هذه، هذا الضلال والعياذ بالله. آيات الكتاب وأحاديث السنة الصحيحة قالوا ظنية، ما ثابتة، والعقل هو الصواب. العقل إذا خالف الكتاب والسنة فهو ليس بعقل، العقل إذا خالف الكتاب والسنة ليس بعقل، هذا جاهل، كيف يخالف الكتاب والسنة ويكون هو المرجع والمعتمد؟ نعم. قال: وذلك فالمعتزلة كما قال أولت النصوص تأويل غير معقول ولا يصدق به أحد وفقه الله وأدرك لو لم يكن طالب علم. يقول: استوى الرحمن على العرش، استوى في 7 مواضع، ما جاء موضع منها استولى أو ظفر أو قبض أو أخذ العرش، لا، كلها استولى، استوى، استوى. فكيف نفسرها باستولى؟ قالوا: إيه، في بيت للأخطل يقول: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. الأخطل من هو؟ نصراني ليس، وجاهلي لا، ما هم جاهلي، مولد، يعني ما يستدل بكلامه، لأنه مثلا لو كانوا بن القيس أو عنترة بن شداد أو نحو ذلك ما يستدل به على الشريعة، لكن يستدل به على اللغة، لكن هذا لا لغة ولا شريعة، أخذوه وهو عمدتهم، تجد جميع كتبهم ممحشونة بهذا البيت، كأنه تنزيل من حكيم حميد: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي. ايش معنى استوى بشر على العراق؟ يقول استولى، صح، بشر استولى على العراق، أخذه من والي، من قبل والي بن الزبير، أخذه، استوى بشر على العراق، استولى عليه من والي بن الزبير، كان والي بن الزبير على العراق، فأخذه بشر بن مروان أخو عبد الملك بن مروان. من الذي يقول هذا؟ قائل هذا الأخطل. الأخطل من هو؟ عالم من علماء المسلمين، أحد الصحابة رضي الله عنهم، أحد التابعين، لا، نصراني. هل هو عربي فصيح؟ لا، ما هو عربي، مولد، من المولدين، المولد هو الذي لا يستدل بلغته ولا عربيته، ما يستدل بهذا، لأنه فرق بين أن يكون عربي جاهلي يستدل بكلامه في اللغة، شرعي يستدل بكلامه لغة وشرعة، لا هذا ولا هذا، لا جاهلي ولا شرعي لا يستدل بكلامه أبدا، حتى لو قال ما قال ما يعتبر دليل كما فعلت. قال: أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. قال: وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه، فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. التأويل الصحيح، لأن هناك تأويل صحيح وتأويل خطأ. الإمام ابن جرير رحمه الله يقول: القول في تأويل قوله تعالى، في تأويل، إيش معنى تأويل رحمك الله؟ قال: أقصد تفسير، تفسير قول الله تعالى صحيح. يسمى التأويل، يسمى التفسير تأويل. فالتفسير والتأويل الصحيح هو الذي يوافق كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. التأويل الصحيح، قال: فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل، كلم الله موسى تكليما، كيف يفسرونها؟ واضح، كلم الله موسى، لو لم يأتي تكليما، وكلم الله موسى واضح، كلام الله جل وعلا لموسى، ومع ذلك قال تعالى تكليما، تأكيد، يقول جرحه: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، في كلاب الصيد. كلم الله جرح موسى، جرحه بماذا؟ سيف ولا بخنجر ولا ماذا؟ قال بمشاط الحكمة، جرحه كأنه مشطه بمشاط الحكمة وأدخل الحكمة في مجاري المشط. تعالى الله عن هذا الكلام السخيف الذي ما يصدر أن يصلح أن يصدر من عاقل. والفاسد والمخالف له، وكل تأويل، نعم، فكله، قال: فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده ما يقصد جل وعلا. ونجزم ونقسم ونتأكد أن الله جل وعلا ما قصد بقوله وكلم الله موسى تكليما جرحه أبدا، كلم الله موسى تكليما جرحه، وإنما هو واضح، هو كليم الرحمن، كلم الله موسى تكليما، تكليما ما بكتابة ولا رسول، كلمه مباشرة تكليما. وكل تأويل، قال: فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره، حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل جل وعلا يرفع الخطأ واللبس بكلامه، لأن القصد به الهداية والإيضاح، ليس كلام يقصد به التعمية. أحيانا الإنسان يتفق مع آخر على أن يلقي أشياء كلام ما يفهمه الحاضرون، وهو فيما بينه وبين رسوله مثلا ومندوبه يفهمان ذلك، هذا مقصود أحيانا التعمية. لكن كلام الله في القرآن يقصد به التعمية. وأضرب لهذا مثلا يعني كون المتكلم والمكلم يفهمان المعنى بينما الحاضرون ما يفهمون. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، لما تحزبت الأحزاب على المدينة واجتمعوا 10,000 مقاتل، وسكان المدينة ما يبلغون 10,000 رجال ونساء وأطفال، اشتد الكرب على المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام: المصيبة العظمى أن اليهود إن كانوا انضموا لهم فهم أحاطوا بنا، استطيع نقابل الأحزاب بالخندق، ما يدخلون المدينة، لكن المصيبة أن اليهود من خلفنا، فإن قابلنا هؤلاء المشركين أتونا اليهود من الخلف وغاروا على المدينة خونة. وأحب أن يتأكد عليه الصلاة والسلام من غير أن يفت في عضد الجيش الإسلامي، فأذهب السعدان رضي الله عنهما، ذهب السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، إلى اليهود يجس النبو، فوجدوهم على أسوأ حال والعياذ بالله من الخيانة والغدر، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصاهم، قال: إن كانوا على العهد فأفصحوا في كلامكم، قلوا لا ما خانوا، ملتزمين بالعقد الذي بيننا وبينهم، وإن كانوا خانوا فلا تقولون ذلك، خشية أن يفت في عضد المقاتلين المجاهدين في سبيل الله. فجاء السعدان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله المسلمون قاطبة. ماذا يقولون؟ يقول: يا رسول الله، وجدناهم خونة؟ لا، قالوا: القارة. عرف الرسول عليه الصلاة والسلام المقصود بهذا، والكل من حضر لا يدري عن ذلك. القارة وش؟ ما يدرون من. يعني حكمهم حكم القارة الذي خانوا بالقراء. قالوا: أعطنا قراء يقرؤون القرآن. فأرسل معهم قراء، فلما أبعدوا عن المدينة خانوا الطلب الذي قدموه للنبي صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بالقراء وقتلوهم. غدروا، قالوا يعني القارة اليهود مثل أولئك. غدروا في العهد الذي، فبهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا لغز مقصود به الإخفاء عن الحاضرين، ما مقصود أنهم يعلمون عن ذلك. لأن ما ينبغي أن يعلم كل شيء لكل الجند، لأن بعض الجند يكون عنده ضعف وخور. إذا علم أن اليهود خانوا وأن جيش المقاتلين من مشرك العرب كلهم قاطبة، يعني أو أشاروا بيّنوا له أن الخيانة، من غير أن يفصحوا بذلك، والله جل وعلا هل يليق به أن ينزل كتابه تبيانا لكل شيء ويكون فيه لغز أو إخفاء؟ بل كشفه ووضحه: الرحمن على عرش استوى ولا يحيطون به علما. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من الضاد بالنظرة، إلى ربها ناظرة من نظر العين تنظر إليه. هذا الذي يعرف أهل اللغة والذين نزل بلغتهم القرآن. وكلام رسوله عن والله جل وعلا كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية. قال كما فعلت، قال: كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية، وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. شوي علشان نفهم. والفاسد المخالف له، وكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه، فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه، إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ. فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد، لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم، يعني التأويل الذي هو التفسير والبيان والإيضاح إخبار بمراد المتكلم. يعني أنت تقول: الله جل وعلا يريد بهذه الآية كذا كما بينها في الآية الأخرى. قال: وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه. فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي عاني المتكلم، الذي عناه المتكلم. يعني أنت حينما تبين ما يليق أن تجرؤ فتبين كلام الله على غير مراد الله جل وعلا. كان إخبارا، يقول: كان إخبارا بالذي عناه المتكلم، فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. كان كذبا على المتكلم، يعني إذا فسرت كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على غير مراد الله جل وعلا وعلى غير مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت على الله وعلى رسوله. قال: ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة، منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى، ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له؟ يعني فهو جل وعلا أتى بالكلام وبين أن المراد به ما يفهم، ما يفهمه كل عربي. نعم نعم. كقوله وكلم الله موسى تكليما، هذا بالنسبة للقرآن، كلم الله موسى تكليما. هل يجوز أن يأتي واحد يقول مثلا جرحه، كلمه جرحه؟ لا، كلم الله موسى تكليما، هذا الكلام الصحيح، كلمه يعني تكلم معه جل وعلا بكلام يسمعه موسى. نعم. وإنكم ترون ربكم عيانا، هذا الحديث، هذا الحديث الذي يدل، الحديث الذي يدل على المعنى، ما يسوغ لقائل أن يصرفه عن معناه الظاهر. وإنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يقطع به السامع، يقطع السامع يعني يجزم به السامع. نعم. قال فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. فإذا قال قائل إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس، يقول مثلا إن رؤية المؤمنين للجنة كما يرون الشمس ضحى ليس دونها سحاب، هذا واضح، يعني فسر كلام الله جل وعلا بما يفهم. نعم. قال فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره، وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه، فإخباره بأن هذا مراد كذب عليه هو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. يعني إذا فسر كلام الله على غير ما يدل عليه كلام الله فهذا توهم وافتراء على الله وكذب على الله جل وعلا. نعم. قال وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع ورده دفع معناه. نعم. قال معناه كذا، يعني المتأول لكلام الله جل وعلا ما يمكن يصرف الكلام، قال معنى الكلام كذا، يلقي في روعه كذا كذا إلى آخره، يخلق الكلام في الشجرة ثم يأخذه موسى ونحو ذلك من الأمور. وقال أحمله على خلاف ظاهره، وهل يليق بك أيها العبد أن تحمل كلام الله جل وعلا على خلاف ما يدل عليه وعلى خلاف ظاهره لأجل طابق القاعدة التي عندك، أو نفي صفة الكلام عن الله، أو نفي صفة العلو، أو نفي صفة الرؤية؟ كل هذا باطل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.